الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله. تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي. أهلا وسهلا بكم على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، في هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة، رفقة سونيا الهديو في المسائل التقنية، الدكتور حمادي بن جبلة في الأعداد، سفيان في العرفية في التقديم. نحاول أن نقضي معكم ساعة من الزمن، من خلالها نجالس الفكرة والفلسفة وتاريخ الأفكار، من خلال محاولة رصد أهم النقاط المضيئة في هذا التاريخ الإنساني. رفقة الدكتور حمادي بن جبلة في هذه الحصة سنحاول أن نبحث في مسألة خلافية، في مسألة معقدة إلى حد ما، وهي مسألة الخلافة في الإسلام. لن نتناول ذلك من المنظار العقدي أو الحضاري، وإنما نحاول أن نبحث ذلك من خلال اختصاص الدكتور حمادي بن جبلة في الفلسفة، ونحاول أن نعمق الفكرة في مسألة الخلافة، كيف كانت هي عقيدة مسيحية قبل أن تكون نظاما إسلاميا. لكن لابد أن نتطرق إلى التذكير قبل ذلك بآخر ما رأيناه في الحصة السابقة، حيث أننا في آخر لقاء تطرقنا إلى موقف الكنيسة من الثورة الفرنسية، خاصة من الحداثة وقيم الحداثة عامة. أشرنا إلى ضرورة مراجعة السائد في الخطاب الإسلامي من أن النصرانية دين دون دنيا، خلافا للإسلام الذي هو دين ودنيا، وهو خطأ لا بد من تصحيحه باعتبار أن جميع الأديان تريد أن تكون بمعنى ما دينا ودنيا، أي ضامنة لحياة سليمة ولعاقبة رضية. بل أن الدراسات التاريخية والأنتروبولوجية بيّنت أنه بقدر ما يكون فهم دين ما بدائيا، يكون العمل به شموليا، لا يستثني شيئا من الوجود البشري، من الانبعاث في الرحم إلى البعث بعد الموت. في هذا السياق بيّن استنادا إلى إنجيل متى أن المسيحية هي أيضا تريد أن تكون دينا ودنيا، وأن ما يؤثر عن السيد المسيح أنه قال: ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وكنا شاهدنا في ذلك ما جاء في بشارة متى وبشارة مرقس وبشارة لوقا في باب دفع الجزية إلى القيصر، حيث قرأنا ما يلي: كبار الكهنة راقبوه وأرسلوا جواسيس يظهرون أنهم أبرار، يمسكوه بكلمة فيسلموه إلى ذي الحاكم وقضائه، فسألوه: يا معلم، نحن نعرف أنك صادق لا تحابي أحدا، بل بالحق تعلم طريق الله، أي حل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا؟ فأدرك يسوع مكرهم فقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا، لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟ قالوا: لقيصر. فقال يسوع: ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر، وإلى الله ما لله. قال السيد المسيح ذلك وهو يعلم أن القيصر هو لله، ولو لم يعلمه القيصر أو أنكره تكبرا. فالمسيحية دين شمولي، مثله في ذلك مثل الإسلام ومثل جميع العقائد، فليس من عقيدة لا يجتمع فيها المنظور باللا منظور والشاهد بالغائب وجزء بالكل، فلا تجزئ في العقائد ولا انفصال البعض منها عن البعض الآخر. على هذا الأساس فإن المسيحية لا تستثني شيئا من الأولى ولا من الآخرة، وهو ما نتبينه من خلال ما جاء في إنجيل متى من حوار دار بين السيد المسيح والحوريين. ونعيد تذكير المستمعين بما قرأناه لهم من هذا الأثر المسيحي، حيث سأل المسيح ابن مريم الحوريين قائلا: من أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب سمعان ابن يونس: أنت المسيح بن الله الحي. فقال له يسوع: هنيئا لك يا سمعان ابن يونس، ما كشف لك أحد هذه الحقيقة من البشر، بل أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أنت صخر، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي، وقوات الموت لن تقوى عليها، وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. إنجيل متى الإصحاح 16 الآية 17-19. نفس الشهادة في بشارة مرقس الإصحاح 8 وفي بشارة لوقا الإصحاح 9. المقترح للدكتور حمادي بن جبلة بعد إذنه طبعا أن نواصل اليوم النظر في هذه المسائل، وربما النظر فيما سبق أن أشرنا إليه في آخر الحصة الماضية، وهي الفكرة التي انطلقت منها في بداية هذه الحصة، من أن فكرة الخلافة هي عقيدة مسيحية بالأساس قبل أن تكون نظاما إسلاميا سياسيا. تبين وجوه الشبه بين مواقف الكنيسة من الحداثة ومن الديمقراطية من ناحية، ومواقف الإسلام السياسي من الحداثة والديمقراطية من ناحية أخرى، وكيف يمكن أن يعيننا ذلك على تدبر خصائص الفلسفة السياسية في العصر الحديث، في العصر الكوبرنيكي، عصر الثورة الكوبرنيكية. عسانا نهتدي بذلك إلى تبين الصلات الحميمة بين الثورات الثلاث: الثورة العلمية مرموز إليها بالثورة الكوبرنيكية، الثورة الفلسفية مرموز إليها بالكوجيتو ديكارتي، والثورة السياسية المرموز إليها بالديمقراطية، وهي الصيغة الاجتماعية لفكرة الحرية الميتافيزيقية. وإذا كان لنا ذلك، ألا يصح أن نقول أن عصرنا هو بحق عصر ميتافيزيقي بامتياز؟ ذلك هو السؤال الذي نحاول أن نطلق من خلاله مع الدكتور حمادي من جبلة بعد واجب الترحيب بك دكتور. بارك الله فيك، ونرحب بمستمعاتنا ومستمعينا، راجينا دائما أن يجدوا فيما نقدم لهم بعض المنفعة. كل حال، أعجبتني كثيرا في الحقيقة يعني مسألة أن عصرنا هو عصر ميتافيزيقي بامتياز، في حين أن الكثير يذهبون إلى أن عصرنا عصر مادي. هذه أشياء لابد أن نعيد فيها النظر فعلا، وأن نتساءل عما إذا كانت العصور القديمة والعصور الوسيطة هي عصور فعلا غير مادية. يعني دعنا من العموميات ونأخذ مثلا، كيفاش نقول أنا، خذ ابن خلدون مثلا، وكيفاش يتحدث على ربما على أجل صحابة الرسول وكذا، يقول لك وفلان اجتمع له من الذهب ما يكسر بالفؤوس. أنا نتسأل باش يعمل بيه وهو مبشر بالجنة، وإلا هو معليش ما أنا مانيش باش نحاسب بالناس. يعني حين نقول أنا يعني كيف أن عصرنا في الحقيقة هو أكثر العصور ميتافيزيقية، هذه تستاهل وحدها تستاهل نفكروا فيها مليح. يعني وربما خلينا نقول أحسن عصور إنسانية أيضا، هذا ما فيه شك. يعني هذه نقول وإحنا أحكام قيمية تستدعي النظر فيها. كل حال هو سؤال نبقي. الشيء الثاني الذي أود أن ألفت إليه النظر هو أن سيد المسيح في فلسطين، كانت فلسطين تحت الاستعمار الروماني، وبالتالي كان الفلسطينيون الذين هم تحت ذلك الاستعمار مواطنين رومانيين، وكان اليهود يريدون قتل السيد المسيح. مش بخبي ما نقولوه، فما حتى مشكل، مانيش انا والسيد المسيح ينغص عليهم حياتهم، يلزم نقولوا. ثاني تقراه يعني تقرا الاناجيل الاربعه تشوف معنا سلوك السيد المسيح في الاناجيل. انا ما نعرفش عليه، الله اعلم، يعني هما كيفاش يحكيوا همني. وكما نقولوا حاكي الكفر ليس بكافر، معنا ثم سلوكات ما تجيش ما تعملش همني. اما معليش معنا هذا كل حال، فكانوا يستعدون عليه الحاكم الروماني ليضعه في السجن أو ليقتله، فيجيبهم دائما هو مواطن روماني وهو تحت حمايتي ما لم يخرج عن القانون، ويقول ما خرجش عن القانون، وبالتالي عمري ما نجم معناها نمسه إلا أن. فكانوا إذن يحرضون ويقولوا ينبغي أن نجد حيلة ننزع بها عنه الجنسية، يعني حقوق المدنية، الحقوق المدنية التي تمنحها روما لمتساكنيها في جميع الأقطار الواقعة تحت السيطرة الرومانية. هو مواطن روماني وبالتالي هو معصوم وحقوقه مضمونة. فدبروا هذه الحيلة، لأنه إذا أنكر قيصر فمعنى ذلك أنه خرج عن القانون الروماني، وبالتالي هو يصبح معرضا لعقاب، والعقاب شديد، حيث يعني كما احنا اليوم يعني ما وصلناش حتى لهذا، يعني ثم ناس تنكر النظام الجمهوري وتدعو الى سحق النظام الجمهوري، ومع ذلك نحن لا نتصرف ازاءهم التصرف الذي ينبغي. ان انت مش تعيش في الجمهوريه ولا مش تعيش في الجمهوريه، وبالتالي معنى يلزم تحترم قوانين النظام الجمهوري. فدبروا له هذه المكيدة، أنه ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني ليست فكرة السيد المسيح، هي خديعة هرب منها عن أو نقول إحنا معناها حمى نفسه من نتائجها بهذه الطريقة وهو يعلم يعني، لكن ما قالهاش لأنه يعني كل واحد مؤمن بالله يعرفها أنه كل ما لقيصر وقيصر نفسه هو أيضا لله، ما قالهاش لأنه هذا ليس داخل في منطق القيصر، وبالتالي يمكن أن يعرض نفسه أيضا للخطر. حيث نحن عندما نقول الخلاف الكبير أو الاختلاف الكبير بين المسيحية والإسلام أن الإسلام دين ودنيا وبينما المسيحية يعني دين فقط أو آخرة فقط، هذا خطأ فظيع. وربما معنى هذا من حيث نأخذ النصوص المؤسسة المسيحية، لكن أيضا حتى عندما نأخذ التاريخ الكنيسة قل احنا شهزنا الحكاية هذه كل يعني سنرى كيف أن تاريخ الكنيسة أحببنا أن كرهنا وتفكير الكنيسة يعني أثر فينا تأثيرا كبيرا من حيث احتسبنا أم لم نحتسب. بما في ذلك هذا السؤال الذي أثرته مشكورا وذكرت به، وهو أن هل الخلافة كما هي عندنا نحن اليوم أو مش عندنا احنا ما الحمد لله معناش خلاف يعني كما هي في فكرنا من ابن خلدون ولا شكون أنا أمني وش معه ذوك الكل معناه لا، هل هي نظام سياسي إسلامي أم هي عقيدة مسيحية أخذناها نحن عنهم يعني حيث ربما معناها علينا أن ندرس كيف يعني اقتحمت هذه الفكرة يعني ديارنا. والحقيقة أن المسيحيين كانوا حاضرين وحضورا كبيرا سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام في الحضارة العربية الإسلامية، وهم إلى اليوم حاضرون حيث لا يمكن أن لا نتأثر بهم. احنا عنا الناس كل تتحدث على ما نسميه الإسرائيليات. الإسرائيليات هي مجموعة من الأفكار التي يستعان بها أو يلجأ إليها عند تفسير بعض غوامض القرآن أو بعض غوامض السنة إلى آخره، فيأتون بشيء من هذا الناس. يمكن أن نضيف إلى ذلك كما الإسرائيليات ثم نزيد النصرانيات، وأعتقد أن فكرة الخلافة هي من النصرانيات التي علينا اليوم أن نواجهها وأن نبحث فيها. أقول جيدا نبحث فيها معناها لأن نعرف أن كل حال ما قلتش حد كتب في هذا أو قارن بين هذا وذاك، نشوفه يعني هذه الفكرة يعني فكرة الخلافة في المسيحية وفي الأناجيل الأربعة كيف أن السيد المسيح يعني هذيك المهمة بتاعه. طيب قلنا يعني علاش نقوله لأن هذا الإشكال يندرج في أعماق إشكال تحديد الحداثة من ناحية وفي صلب إشكال التساؤل عن دور الكنيسة في العصر الحديث وبالتالي وعن موقفها من حيث التفسير والتوصيف من الحداثة عامة ومن الثورة الفرنسية خاصة. فإذا حددنا ذلك أو على الأقل تقدير يعني استشرفنا الموضوع يعني يمكن أن نقارن أدبياتنا اليوم في الخلافة بأدبيات الكنيسة يعني مش بكري برك لا تو، وخاصة أنا عندي زوز كتب معناها نعم حاضرين يعني قتلين نقارنوا بعض أدبيات الكنيسة نأتي عليه إذا اتسع الوقت ونخصوا لحتى حس أخرى مش مشكلة يعني نقارن بين ما جاء في معالم في الطريق لسيد قطب وبين ما جاء في كتاب اللي طلع بفكرة الحاكمية لله وهو أبو الأعلى المودودي عنده كتاب اسمه تدوين الدستور الإسلامي. يعني عندما نقارن محتوى نصيا تدوين الدستور الإسلامي ومعالم في الطريق نجد أن معالم في الطريق هو تكرار الحقيقة معناها سيد قطب نقل على الأخ ما مهمش معناها ولا، وكلاهما نسج على منوال الكنيسة التي ربما سنستعرض الآن بعض معالمها في هذا العصر، وبالتالي نتساءل أين نحن مختلفون مع هؤلاء وبالتالي مع الغرب سواء في تاريخ الفكر السياسي أو نقيس تخلفنا في هذا المجال وخاصة في الفكر السياسي. هذه الكنيسة ونحن برامج فلسفة دخلنا في الحكاية هذه كل أنا كنا يمكن نقول لا مش ممكن، لأنه إشكال الكنيسة ومصاعب الكنيسة هي أيضا إشكال الفلسفة الأرسطية والفلسفة اليونانية والفلسفة العربية الإسلامية في العصر الوسط، وإيش ما نقوله إحنا، والأزمة الكنيسة هي في نفس الوقت أزمة الفلسفة في العصر الوسيط بما فيها الفلسفة العربية والفلسفة اللاتينية المسيحية. مش احنا برك يعني هم كانوا نقلوا علينا في اللاتينية المسيحية، نقلوا علينا معنا فنقولوا خلينا نقولوا يتأثروا بنا ما يصير اختارنا من ابني ولا ها، واحنا كنا أخذنا عن اليونان بحيث هي أزمة الفلسفة اليونانية وخاصة في شكلها الغالب وهو الأرسطية، وأزمة الفلسفة العربية في العصر الوسيط، وأزمة الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، يعني حتى ديكارت نقول يعني باش نتقن ناخذ سواء فيما يتعلق بالعلوم الوضعية كما علم الفلك وخاصة الفيزياء، أو فيما يتعلق بالفكر السياسي وتنظيم المجتمع الاثنين كيف كيف، حيث الخلاصة العامة أن مصيرنا الفكري وأن مسارنا الفكري كان دائما مرتبطا بمسار الآخرين وبمصيرهم، ولسنا قال الرجل معناه إمبريوم يعني إمبراطورية في إمبراطورية، نحن في العالم ومع العالم، نفكر مع العالم ونفكر ضد العالم ونفكر باختلاف معه، ولكننا دائما في علاقة به. وهذا علاش نقول أنا المشكلة هذه يعني هي مشكلة في الفكر السياسي، ثم هي مشكلة في الفكر العلمي، ثم هي مشكلة أيضا في التحولات الحضارية الكبرى وفي الصلات الحضارية بين اليونان والعرب وأوروبا وبين الحديث وما قبل الحديث. إذن لهنا معناها الوقت اللي أنت تقول معناها مثلا خلينا ناخذ مثال، خذ كتاب معيار العلم للغزالي، عنده كتاب اسمه معيار العلم، يعني يقولوا ما في حتى شيء بلاش تهويل وبلاش شنو اللي فيه، خذا ابن سينا ولخص وتلخيص خايب زاد مش باه، لانه علاش؟ لان ابن سينا فيه استدلال، الرجل العظيم ابن سينا معناه عالم بحق وحقيق، معناها يعني وقت اللي مثلا يعطيك تعريف الماده توافق ولا ما تفقش حاجه اخرى، لكن فيه استدلال، فيه نقولوا احنا تنظير انه ديسكورسيفيتي اللي تغيب عند الغزالي، اشنو الماده هي كذا، يعني كما واحد كنش معناها نتاع التلميذ بعد ما حضر الامتحانات وفهم وكذا، بعد عمل الكنش هكا باش يتذكر به اكاو، ثم جميع المقولات اللي ياتي بها هي ارسطيه، في حين انه يريد ان يهاجم الفلسفه اليونانيه ويخرج عنها وياتي بفلسفه اسلاميه، كما راينا في حصه سابقه ان جميع حتى نظام الادله الذي ياتي به في المنقذ من الضلال في الشك الى اخره هي ايضا يعني ادله قديمه، حتى في نظام يعني الوجه الاول والوجه الثاني والوجه الثالث، يعني في تنظيم هذه الادله التي تشرع وتعطي معنى لعمليه الشك هي ايضا قديمه، وربما اخذنا كانت تذكر مره هكا اخذنا كتاب سيسيرو على الاكاديميين ورثه افلاطون، وكانوا ينظمون هم الذين ابتدعوا هذا الاشكال، اشكال الرك واشكال الريبيه، ونظموا الادله التي يوجهونها او التي يواجهون بها الوثوقيين للدوغماتيك. ترى كيف انه الفكر البشري هكا يعني تعامل مستمر وتفاعل دائم بصرف النظر عن نتائجه وبصرف النظر عن أسباب ذلك، هذه أشياء أخرى يطول شرحها. فيعني نقول أكثر من هكذا، تأخذ ابن عربي اللي هو متصوف ما يخرج من أرسطو، يعني حيث هذا يعليش نقوله أحنا أصالة الفكر اليوناني أو أصالة الفكر اليوناني تلقاه مربوط بمصر وبالعراق، أنا وذي تبينا فيها كثير، يعني ما كان الفلسفة اليونانية والعلم اليوناني أن ينشأ لولا هيبة النيل مصر ولولا العراق بلاد الرافدين التي تعلم عليها وتتلمذ عليها العقل اليوناني، وما كان أيضا للعقل العربي أن يبلغ ما بلغ من اللي نقول معناها من الإنتاج العلمي الراقي لو لم يتتلمذ هو بدوره على الفكر اليوناني وبالتالي على الفكر البابلي وعلى الفكر الفرعوني. أنا أتساءل سؤال قولش بريمي، هل خرجنا بعده؟ هل خرجنا اليوم ونحن في القرن الحادي والعشرين، هل خرجنا عن منطق الفرعون؟ أم أن الفكر الإنساني مش عن نحن برك، البشرية الكل. أنت يا أخي شوف، تأخذ الآلهة، تأخذ العلم، تأخذ درس شنو، بكلهم جاءوا من مصر أو من العراق. هذه كنا نقول إخواننا المصريين يقولوا أم الدنيا، هي فعلا أم الدنيا. أنا الحقيقة خلينا نقول واحدة أم الدنيا والأخرى أختها الكبرى معناها العراق، وإلا ساعات يتعاركوا يقول لك لا الأم هي بغداد والأخرى الأخت الكبرى. أما معنيش الاثنين يعني، يعني الإنساني انبثقت هناك والعلم البشري انبثق هناك، ومش معناها علم تعدينه لا، مزال يعني مزال نافذ المفعول. إذا كان ذكر أيضا مثالش معناها كيفاش قلنا لوفيريه وقت اللي اكتشف في القرن الثامن عشر يعني انطلاقا من قانون الجاذبية اكتشف اسماء ثامنة، يعني قلنا كيفاش الإنسانية من عهد حمورابي إلى القرن السابع عشر يعني تقريبا خمسة ثلاثة أربع قرون يعني ألاف سنة قبل المسيح وألفين زيدهم ستة ألاف سنة البشرية تقولك سبع سماوات وبعد هو زادهم واحد أخر. أنا شفت نقوله تحولات فكرية ومدى إنجاز هؤلاء البشر. فيعني نذكر بأن يعني اللاهوت المسيحي واللاهوت الإسلامي يعني بكلهم مش منشد، كلاهما منشد إلى أو مشدود إلى الفلسفة الأرسطية، وبالتالي فإن أزمة الكنيسة وأزمة الأرسطية وأزمة اللاهوت الإسلامي واللاهوت المسيحي هي كلها أزمة واحدة. ثم هنالك من تخطى ذلك وهو نسميه أوروبا بفضل ديكارت والذين معه والذين جاءوا بعده، ما زلنا نحن لم نتخطى بعد، وما زال تفكيرنا تفكيرا وسطيا يعني وسيطا نقول معنا ميديوان مش وسطين معنا ميديوم معنا وسط بين كذا وكذا، وهي خرافة أخرى أيضا لكن ليس هذا موضوعا. فيعني نقولوا احنا ذاك علاش انت معناه تقدر تقول معناه انه فلسفة اليوم وعصرنا اليوم هو عصر ميتافيزيقي بامتياز، معناها انت حقيقة على حق من هذا الامدي. سي حمادي عفوا على المقاطعة، لكن فقط أردت أن نتذكر أو أن نذكر من يستمع إلينا الآن ببعض الأشياء التي كنا قد تحدثنا عنها في حصص سابقة استنادا إلى كويري عن فكر الحديث باعتباره يشكل أيضا ضربا من انتصار الأفلاطونية على الأرسطية. الأفلاطونية كانت شبه مغيبة في العصر الوسيط العربي والعصر الوسيط الأوروبي، وهو المعنى الذي استحضرته منذ حين لما قلت أن عصرنا العصر الحديث هو عصر ميتافيزيقي بامتياز. هو فعلا يعني هو شو اسمه ألكسندر كوري وهو مؤرخ عظيم معناها وفيلسوف لا يشق له غبار معناها، يعني يقول يعني عندما يتحدث عن نشأة العصر الحديث يعني يقول كيفاش أن العصر الحديث هو يعني انتصار للإفلاطونية، خلينا نقول كما قلت أنت المغيبة أو روفولي معناها التي وقع حشرها في بوتقة النسيان في العصور الوسطى على الأرسطية. وما فيه شك يبين يعني كيف أن لأن الأرسطية هي فلسفة الحس العامي يعني تبدأ بوصف الأشياء وهذا يقدر عليه الجميع، يعني تقول له الهواء يطلع فيصعد بطبيعته والحجر يسقط بطبيعته، يعني هذا تشوف معناها يعني أمور معطاة في التجربة الحسية في التجربة العامة ما في شك وغلط. أما أنت بدأ لك صحيح، وأرسطو بدأ على هذاك وبنى بناء متكاملا انطلاقا من التجربة الحسية. إفلاطون يتطلب شيء آخر، يتطلب ما يسميه الفرنسيون إنه كونفيرسيون سبيريتويل، كأنما هي يعني ضرب من ال ماش نقول أنا الانقلاب الفكري الذي يبني النظرية على نقيض الحسي وليس امتداد له. النظرية عند إفلاطون عند أرسطو هي امتداد للتجربة الحسية، النظرية عند إفلاطون هي يعني نفي للتجربة الحسية. هذاك علاش أرسطو يكرم الحواس خنقوله ولا ويعتبر أن غياب حس ما هو غياب معنى ما أو علم ما يعني إذا كان الواحد فقد حاسة البصر فقد فقد مثلا علم الألوان مثلا أو علم أو فقد الأذن يعني فقد علم الأصوات ما يجبش يفهم شنية معناها موسيقى أو شيء من هذا القبيل. فبينما أفلاطون يقول لا، معناها العلم ليس امتدادا للحسي وإنما هو في قطيعة معه، وبالتالي يصعب على الفكر الإنساني في ذلك الوقت أن يرتقي إلى الإفلاطونية، كانت متقدمة جدا. مرة أخرى إفلاطون فرعوني، يعني تقريبا أهم مطروحات إفلاطون هي فرعونية، يعني تعلمها في مصر أو عن المصريين. ثم اللي تحدثنا عليه مرة زادة أب مسيحي في القرن الثاني ظلي الثالث مسيحي، عامل كتاب كبير تقريبا مكتبة كاملة معناها يوري فيه كيف أن جميع ما قاله إفلاطون مسروق من نسميه هو التوراة ومن الكتاب المقدس، وفي الحقيقة هو التوراة بيدو جاء من مصر، أو سيدنا موسى عليه السلام يعني بالمعنى الإيماني، أو سيدنا موسى أو موسى باعتباره مصري أيضا تربى في مصر وتربى بثقافة الفراعنة، ثم التوراة نفسها كتبت في بابل، وبالتالي حضور جلجامش فيها حضور فظيع، لا يمكن أن تنكر هذا. نعم. لا يمكن أن ينكره، وأكثر من هذا مش هذا الحقيقة وقتي، يعني معناها أنا ثم ناس أعلم مني وكتبوا في هذا، وخاصة الإنجليز والأمريكان الفرنسي شوية وبر يعني كتبوا في هذا ويأخذوا الأشياء بحذافرها شيئا فشيئا، يعني يعتقد بالجملة من البيبل ويوريك من أين أخذت في الثقافة البابلية أو في الثقافة المصرية الفرعونية. يعني قبل التاسع عشر هذا ما كانش ممكن، قبل القرن التاسع عشر هذا لم يكن ممكنا، لأن قبل القرن التاسع عشر الكتابة الهيروغليفية لم تكن معروفة، الناس لا تقرأ هذا، وذلك علاش احنا مما ينبغي أن نألم له، ينبغي أن نتحسر عليه، أن ثقافتنا أرضنا تراث أرضا، يعني انتظرنا حتى يأتي نابليون بونابرت ويأتي معه بعلماء أوروبا ليقرأوا لنا تاريخنا سواء في العراق أو في مصر وحتى في تونس حمايا، وحتى في تونس بكل خجل نسوق ذلك، معناها عندما يذهب مثلا ما نعرفش بحث في الآثار ويجد مخطوطة أو حجارة أو غيرها أو نقيشة باللغة الرومانية أو اليونانية، هل لنا في جامعاتنا الآن من يدرس التاريخ ويدرس هذه اللغات القديمة التي كتب بها تاريخ بلادنا وتاريخ أجدادنا؟ معناها وإلا نستدعاه واحد من جينا من منطقة أخرى ليفك لنا ذلك، معناها الأساتذة القدامى ولهنا نحيو سي عمار المحجوبي مثلا من الأسماء المهمة في هذا المجال، حتى سي محمد فانتر معناها الأسماء تعد على الأصابع في معلوماتي بالضبط، معناها تصور أنت واحد باحث وبش ينقب في الأثار ويلقى مسألة مكتوبة معناها ليش نمشيو لمصر احنا ولا نمشيو العراق احنا لهنا ما خليها كيف ما هي ولا بالضبط، معناها فضيحة بارك الله فيك. معناها نقول احنا معناها ينبغي ألا نخجل من الإشارة إلى قصورنا، إلى قصورنا وتقصيرنا في معرفة أنفسنا، ولا بد أن يأتينا الحق. معناها توا سي عمار المحجوبي، سي محمد فانتر، سي جعيبي، معناها الزميل جون نسبيا، معناها فهمت ولا معناها يعملوا يجتهدوا، لكن كما قلت أنت شوية يعني تاريخنا معناها يعني ياسر مكتوب شو اسمها هي الأمازيغية، وربما بالفينيقية بالبونية الرومانية، قعدوا عنا راهو 105 قرون اليونانيين بيزنطيين، معناها ثقافة بيزنطية وثقافة يونانية فش اسمها رومانية، هذا لا ريب فيه معناها، يعني بحيث لابد لنا من أن ننهض بهذه الأعباء. ماذا فعلت مصر اليوم ليصبح المثقف المصري، أو على الأقل ليوجد في مصر ثلة من الذين يستطيعون قراءة ما يعثرون عليه من جديد، معناها من آثار هذا أيضا شيء آخر. أنت ذاك تشوف أخيرا في الجنوب التونسي اكتشفوا حاجة تقريبا عندها 100 ألف سنة بالضبط، 100 ألف سنة وأكثر، حضور الإنسان أنا ما فيه شك يعني هذا شيء مهم لمعرفة تاريخ البشرية، لمعرفة تاريخنا، لمعرفة هذه الأشياء. هذا يعني عشان أقول أنا تحدثنا أيضا في حاجة أخرى، صحيح نحن لم نترجم التراث اليوناني، كلفنا من ترجم لنا، دفعنا الفلوس، لكن ما تعلمناش اللغة اللاتينية، ما تعلمناش اللغة اليونانية، يعني على نطاق واسع خلينا نقول ما كوناش مدارس. شنو الحكاية؟ أنا إذا تشوف مثلا في إسبرتا وفي اليونان كان التعليم إجباري يعني مدة 400 سنة قبل المسيحية، إجباري، والأب يعاقب، يعاقب بالقانون إذا ربى ابنه. التربية من خصائص الدولة، والدولة وحدها هذه مبالغة مش عنا فيه معنا. المهم هو أنه وثم برامجك، شوفوا أفلاطون في الجمهورية وكيفاش يتعمل وكيفاش، كل هذه الأشياء نحن متأخرون عنها. تحدثنا أيضا على دور الكنيسة وقلنا لابد أن نعترف بأن الكنيسة لعبت دورا عظيما رغم مصاعبها ورغم ظلماتها، لكن دورا عظيما في على الأقل في العالم المسيحي وربما في العالم، لأن جميع علماء أوروبا، قلت إن الكنيسة أيضا لعبت دورا عظيما في جميع البلدان المسيحية وربما على الفضل، لها فضل كبير على الإنسانية جمعاء، باعتبار أن جميع علماء أوروبا الذين صنعوا هذا العصر الحديث هم تعلموا في الكنيسة، في حين أننا يعني تقريبا نحن بعيدون كل البعد عن هذا. هذا نقوله احنا نرجع لموضوعنا، يعني هو صحيح معنا هو عصر ميتافيزيقي، يعني ايش معناها نقوله احنا يعني الخصومة بين افلاطون وارسطو هي خصومة منهجية، خصومة إبستيمولوجية بين الخبرية والمثالية والعقلانية، وبين خصومة ايضا بين ارسطو بطليموس من ناحية وكوبرنيك غاليلي من ناحية اخرى، يعني ثم بعد نظري إبستيمولوجي، بعد معناها علمي من حيث محتوى العلم وما ينتج عن ذلك كله من سلوكات فكرية وضروب من التنظير. هذا الارتباط إذن بين السلطة المعرفية الكبرى في العصر الوسيط ولا معنى اعتجدها هي الكنيسة والكنيسة وحدها، ولذلك تجد أن كبار منظري الكنيسة هم أرسطيون أنا يعني الكبير بالكل هو الشيخ القديس توماس الإكويني. توماس الإكويني معنى أو توما الإكويني يعني أرسطي، واضح خالف ابن رشد وخيره، ولكن حتى ابن رشد أرسطو. وذلك علاش الكنيسة اعتراضها على الحداثة، أو من أهم أسباب اعتراضها على الحداثة هو أن الحداثة أنهت السلطة المعرفية التي قامت عليها الكنيسة وهي العلم الأرسطي. شوف يعني وكيف أنها عاقبت مثلا الأب جاساندي. الأب جاساندي معناه ما هوش يقول أنت اليوم عالم لايكي، لا لا لا لا، أب شد هو الكنيسة الكبيرة متاع مرسيلي في أكسان بروفانس بحيث، لكن غير أرسطي، وكتب كتابا ينقد فيه أرسطو ويبين تهافت هذه النظرية فأطرده، حيث ليس لأنه خارج الكنيسة أو داخل الكنيسة، لا، أنك تخالف أرسطو هذا خلف لا ينبغي أن يكون. يعني وكأنما أرسطو بحكم ارتباطه باللاهوت المسيحي وبالدين المسيحي اكتسى طابعا قدسيا، أصبح المساس به يعني يدعو إلى مساس بالمقدسات، أي مس بالمقدسات. يعني كما أنت اللي مجود تقول الغزال راه دجال، أو على أقل تقدير معناه قاعد يأخذ من عند غيره، وقاعد ما هوش حجة الإسلام، حجة الإسلام والقرآن وبس، والباقي يجتهد كما الناس ويلخص كما الناس وربما أقل برشة من الناس. يعني قد تقارن الغزالي بابن رشد وإلا بابن سينا، ابن سينا روحة أخرى معناها، قد تأخذ شو اسمه هي الشفاء، يعني سينصم معناها علمية، يعني يبدأ بالأمور المنطق والرياضيات والعلم الفلك وكل شيء تقريبا، يعني تقريبا أهم، يعني حتى كي تاخذ مثلا رجل أحترمه معنا حقيقة معنا اللي تقرأ لا تستطيع إلا أن تحترمه، يعني شو اسمه الظاهري ابن حزم الأندلسي اللي عمل شو اسمه هو الكتاب ذاك الكبير نتاعه على الفرق معناها والإسلامية ويفسر، يعني اللي تقرأ تقول اقراء اليهودية وينقد فيها نقد متبصر. أنا موشي خاطر يهودي اش عندك فيه، لا لا لا لا، يعطي حقه معناها ويقول لك راهو لهنا ضلالة ولا لا، معناها ويبين علاش ضلالة. يعني أنت تقرأ رجل يجتهد، رجل يفكر، مش يسب، فهمني؟ يسب هذيك حاجة أخرى، يمشي يسب كما يحب، ماهيش مشكل. هو تنجمك ساعة تكفر الناس الكل هكذا، تشوف مثلا الغزالي تاخذ الاقتصاد في الاعتقاد يتكلم، ومن بعد آخر من يجب تكفيرهم من الناس توا هكذا يلزم يعمل شكون هو اللي يحط فيه ملولة، ما فيه شك المجوس واليهود والمسيحيين ومن بعد من المعتزلة، فهمني؟ معناها هكايا أشياء. كل حال هو كان فكر عام، وحتى في أوروبا لو تلقى هكاك، مش نحن برا، هذاك عشان نقوله هو نمط من التفكير. وبالتالي فإن الكنيسة عندما عارضت الحدث من بين الأسباب الداعية لذلك أنها أن هذه الحداثة كما تقول أنت أزاحت أرسطو من المكان الراقية شبه المقدسة التي كان يستعمله، وبالتالي أصبحت دون سند نظري عقلي. هذا نعطيه مثلا بيت قسندي، بيت قسندي معنى الشيخ قسندي، لبير قسندي، هذا الأب بير قسندي، معنى خذ نعطيه مثال، يعني بأمر من السلطان ويبين ليبين أن أرسطو على خطأ، ما قالش كافر ولا ملحد، مهموش أرسطو يقول، وهنا ماذا بي نشوفه القضية علمية صرف لا دخل لها لا بالإلحاد ولا بالإيمان ولا بالكنيسة ولا حاجة. نقوله في الفيزيك يعني في نقول ميكانيك خير، العلم الميكانيكي وما يسمى مبدأ العطالة. يعني إذا كنت في صار السفينة أو تخرج في صار السفينة وهي ساكنة وتدع منها حجرا يسقط لا شيء ديكور واضح، فأين سيسقط؟ جواب، سيسقط بمحاذاة صار السفينة. يعني دونك أن نقول إحنا أن السقوط، عملية السقوط سيكون على شاقول بالنسبة إلى سطح السفينة، يعني على شاقول معناها بيربونديكولارما، أو ابن سينا يقول على عمود بالنظر إلى السفينة. طيب، وإذا كانت الآن الحالة الثانية، إذا كانت السفينة متحركة، خلينا نقول حركة منتظمة، ما فيهاش يعني نفس السرعة، يعني الحركة المنتظمة هي التي تقطع مسافات متساوية في أوقات متساوية، مش مرة تمشي بالبرشة مرة، يعني يقولوا في الميكانيك سونز أكسيليراسيون، فيهاش أكسيليراسيون، ثم على الاستقامة لأن تبديل الاتجاه له أيضا نوع من التسارع، هو تسارع أيضا. فإذا الآن تكون السفينة متحركة على هذا النحو، أي حركة مستقيمة ومنتظمة، ثم إنك تترك الحجرة يسقط من السفينة، من فوق السفينة، من فوق صار السفينة، كل واحنا طوله 3 متر ولا 4 ولا حاجة هكاك، أين سيسقط؟ هل سيسقط بمحاذاة الصاري أم أنه سيتخلف عن المحاذاة، يولي يسقط من تالي، يعني يولي في عرض على شقول، يعني عموديا يولي يعمل زاوية ألفا، يعني بالنظر إلى ذلك العمود، إلى ذلك الصاري. هذه تلقى عند أرسطو، تلقى عند ابن سينا، تلقى عند جميع العلماء، يقول لك لا، في الحالة الأولى يسقط على عمود، دونك سي شوت بيربونديكولار أو سول، في الحالة الثانية لا، يقول لك ثم تخلف، يعني ثم زاوية اللي هي لأنه تكون السفينة انقطعت، يعني قطعت مسافة ما نقول 10 متر ولا 3 ولا 4 ومش تخلف على يبين الشيخ قسندي قدام الناس وبحضور السلطة السياسية والبعض يقول راهو غلط، هاو الاثنين يسقط دائما على شقول، فكيف إذن لنا أن نتبين هذا؟ أنت تشوف كيف اش فاهم من علم هذية ولا اش فاهم من معناها، هو على حق واضح معناها، فما حتى مشكلة معناها، فيطرد من الكنيسة. لأنه عليه مش لأنه هو مؤمن معناه ويصلي بالناس وما فهم حتى مشكلة ولا. أما كيف تجرأ على أن تبين أن عرسته ليس على حق؟ فأزمة الكنيسة إذن مرتبطة شديد الارتباط بأزمة الفلسفة الأرسطية. تجد نفس الشيء عند ديكارت. يعني قلت لك كتب ديكارت يعني نفهمه طبعا برشا ناس ما يعرفوش علاش ديكارت يعني كان من أنجب التلاميذ ويقول هو وصلت إلى مرحلة الدكتوراه من أخذ الدكتوراه ومع ذلك يعني لم يعلم لم يدرس لم يقبل التدريس وذهب يعمل جنرال في العسكر خلينا نقول جدي في الجيش يعني وبعد مشى للملكة خارج فرنسا قل أنت لماذا لكن أيضا يعني يقول إذا ذهبت إلى التدريس شو اللي مش نعم يعني سأعيد أرسطو سأعيد تعليم ما تعلمته وهو في ظنه أو في برامجه أن يلغي ذلك الذي تعلمه يعني مش يعني معناها التلميذ النجيب هو الذي يتجاوز المدرسة التي تعلم فيها يتجاوز بأن ينشئ علما أفضل من العلم ولا لا الذي تعلمه وبالتالي يعني لم يقبل لكن مع ذلك اقترح على الكنيسة كتب كتاب اسمه المبادئ الفلسفية هو أهم شيء فيه تقريبا في معناها مجموع فلسفته واقترح على الكنيسة أن تجعله نقوله احنا متنا مدرسيا فرفضت قالها به حطوا يا سيدي في الطرة يعني في الهامش مو ثم النص الأصلي ثم الهامش معناها مارجينالية معناها حطوا في قلب لا ففي آخر الكتاب هذا شو يقول قلت من أدراني أن هذا الذي كتبته صحيح ربما معناها يقول ربما يكون خاطئ يعني في آخر الفقرة معناها الفقرة 206 هذه من حاجة الأخرى بكل همني قل على كل حال عندي يقين أخلاقي ماهوش علمي ماهوش نظري ويقين ميتافيزيقي شنو اليقين حسن الظن بالله أستبعد أنفي أؤكد أن الله تباركت حكمته تسامت حكمته لا يمكن أن يخلقني ويعطيني هذا العقل على تواضعه يقول لك منا ويجعلني أخطئ في كل ما أتناوله مش ممكن ليس يمكن للبشر أن يتهم الإله بالغش فكأنما هو أعطانا عقلا معناه لا يصلح لشيء من الوسعة يولي يقول لك كما اللي يعطيك منقالة ما تخدمش لا يمتز هذا لا لا ما دام أعطانا الله هذا العقل وأحسن توزيعه بين الناس هذه الجملة الأولى بتاع حديث الطريق كما يقول سي عمرو الشاذلي معناها أنه الحس السليم أعد الأشياء توزيعا بين الناس ماذا ينقصنا الآن أن نستخدمه بمنهج إذا أنا استخدمت عقلي بمنهج وفقا لمنهج ها تعرفوا وأحسنت الظن بالله أنه ليس خشاشا تسامتك ما يجيش مش ممكن معناه فإني أعتقد وبالتالي أؤمن أن ما كتبته صحيح إذا تشوف وبالتالي من المذنب هنا المذنب هو الكنيسة لأن الكنيسة تقوم على الاعتقاد أن العقل البشري عاجز عن أن يعرف أي شيء إلا عن طريق الوحي وإلا عن طريق أباء الكنيسة هذا ما يجيش قول واللي مش مسيح ما عندوش حق شفت أين موضع الخصام معناها لهنا فالإشارة إذن إلى أن أزمة الكنيسة هي يعني إشارة يعني هي أزمة فلسفية وهي أزمة الفلسفة وهي أزمة الأرسطية وأزمة أيضا الأزمة التي نشأت عن تبدل الأحوال تبدل العمران عامة ولذا فإن هذه الكنيسة ستواصل العناد ستواصل رفض الحداثة وسيزداد هذا الرفض بالخصوص مع الشسم هي الثورة الفرنسية وسيأتي آباء سنراهم يرفضون الحداثة أصلا إني ولا سي حمادي في نفس السياق هذا عفوا على المقاطعة يطرح سؤال أنه هذه كيف يمكن تصور هذه العلاقات بين هذه التحولات المعرفية والإبسيمولوجية والعلمية والفلسفية وهذه التحولات النظرية والتحولات العلمية الأخلاقية والسياسية، وهل من تأثير في ذلك على فكرة الخلافة المسيحية؟ تقريبا في 4-5 دقائق لأنه شرفنا على النهاية، على أن نرجع الغوصة أكثر وتعمق في هذه المسألة في الحصة القادمة بعد إذنك. بارك الله فيك، ويتطلب الأمر فعلا، معناها يعني مش كله مربوط ببعض، معناها الإشكال الإبستيمولوجي، الإشكال المنهجي، الإشكال المضموني في العلم، الإشكال النظري، الإشكال العملي، حتى الإشكال الأخلاقي، كلها مشاكل مرتبطة ببعضها بعض، باعتبار أن ثقافة أمة ما هي بنية نظرية عملية مادية فكرية، يعني تتميز بأن جميع عناصرها متناظرة أو أقرب ما يكون إلى التناظر أو التشابه، حيث يعني كيف أن ذلك سينتج عنه أمني معناها رفض فكرة الخلافة. وراه نعود فكر، مش المسيحيين الكل راهو عندهم فكرة الخلافة، معناها أنه السيد صخر هو خليفة كذا، وأن آخر بابا هو خليفة هو السيد المسيح اللي تو موجود. لا مش الكل، إذا تعرف البروتستان ما يؤمنوش بها، الكنيسة الشرقية لا تؤمن بها، هو الكنيسة الكاثوليكية، معناها كنيسة معناها جامع اللغة اليونانية، كاثوليكية معناها عالمي، هذه من آثار أو من بقايا السياسة الرومانية داخل الفكر المسيحي، ومن آثار الخصومة التاريخية، الخصومة التاريخية بين البابا من ناحية والإمبراطور الروماني من ناحية أخرى، والتي ستعمق في القرون الوسطى وخاصة مع الأب غريغوار السابع في القرن الحادي عشر، وستعود من القرن الحادي عشر إلى القرن التاسع عشر مع الأب البابا اللي يسميه بي تسعة، بي منيش عارف على بي إي بالفرنساوية، بي تسعة الذي سنراه يعني حقيقة يلخص تاريخ المسيحية الكل، ويرفض الحداثة وجميع ما أتت بها، وخاصة أنه ليس ينبغي لأي كان أن يقول على الكنيسة أن تتوافق مع عصرها، بل على العصر أن يتوافق مع الكنيسة، وهو ما نسميه بتمسيح الحداثة، تمسيح يعني كما عندنا احنا أسلبت الحداثة، كيف هذا اللي تلقاه عند سيد قطب، هذا اللي تلقاه عند الشيخ شو اسمه هو أبو الأعلى المودودي، معناه لأنه هو طلع، وبالتالي لابد من أن تنتصر عند هذا الأب الحاكمية الإلهية أو الحق المقدس. ما هو الفرق بيننا بين هؤلاء المناظرين المسلمين والكنيسة؟ هذا يودي أن نخلص له إن شئت في حديث آخر. شكرا لك دكتور حمادي مشبال على هذا التساؤل، على هذه الفكرة، على هذا المشروع. ننهي هذا اللقاء من برنامج أحباء الحكمة على أن نعود إلى ذلك بعد إذنك بأكثر عمق، ونحاول أن نتدبر أمر العلاقة بين التحولات المعرفية والإبسيمولوجية وتأثير ذلك على فكرة الخلافة المسيحية بالأساس، ثم نحاول بعد إذنك مجددا سي حمادي أن نطرح جزء أسئلة وهي مشروع الحصة القادمة. السؤال الأول يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الخلافة عقيدة مسيحية أريد لها أن تتحول إلى نظام سياسي، أم هي نظام سياسي إسلام؟ هل تقسيم العالم ثقافيا وحضاريا فكريا إلى شرق وغرب إشكال ناجم عن حركة المجتمعات العربية والإسلامية، أم هو موروث عن الإمبراطورية الرومانية وتاريخ الكنيسة المسيحية؟ هذه الأسئلة هي التي ستكون إن شاء الله محور اللقاء القادم رفقة الدكتور حمادي بن جبالة في أحباء الحكمة. شكرا لسونيا الهديو فرنسا التقنية، إلى اللقاء مع تحياتي سفيان عرفي.